أصدرت اللجنة الكورية لسلام آسيا والباسيفيك بياناً يوم الثاني الجمعة، ذكرت فيه أن القوى الأعدائية برئاسة أمريكا اصطنعت مرة أخرى في نهاية المطاف قرار العقوبات الشرسة رقم 2321 ضد كوريا بإساءة استخدام اسم مجلس الأمن الدولي يوم 30 من نوفمبر الأخير. فور اتخاذ القرار المزعوم تتشتت أمريكا بالسخافة بواسطة النطق بلسان البيت الأبيض بأن هذا القرار سيصبح ضغطا من أسلوب لم يذكوها الشمال ولو مرة، بينما تلعب اليابان بصفاقة بإبراز وزير الديوان قائلة إنها ستنفذ هذا القرار بصورة شاملة وصارمة. علاوة على ذلك أصدرت حتى زمرة باك كون هي في حالة الميتة الحية ما يسمى ببيان في منتصف الليلة لترحب به ترحيبا حارا وتلجأ إلى لعبة العقوبات الانفرادية الإضافية مع أمريكا واليابان وغيرهما، وتشارك فيها بعض الدول الأعضاء المدمنة بالتبعية الأمنية دون إصرارها الذاتي. إننا نستنكر قرار العقوبات الأخير وننبذه بحزم باعتباره استفزازا شرسا لا نظير له على جمهوريتنا. إذا كان سبب اتخاذ القرار الأخير يعود إلى امتلاكنا للأسلحة النووية والصواريخ، فيجب على زعيمها أمريكا أن تتعرض أولا لأشد العقوبات، وهذا هو بالذات موقفنا المبدئي. سيستحق أفراد جيشنا وشعبنا العقوبات الفاحشة للولايات المتحدة والقوى الطائرة في فلكها بالمجابهة الشديدة من الدرجة القصوى، ويدافعون عن سيادة البلاد وحق الأمة في الوجود دفاعا مأمونا. كلما تنتهك الولايات المتحدة سيادتنا وتنفي نفيا شاملا حقنا في الأجور والتطوير وتهددنا بحجة غير معقولة، كلما يأتي الأمر بإجراءات ردنا الأشد ويسفر عن النتائج المأساوية التي تمس بأمنها والمصالح الاقتصادية للبلدان التي تشارك في العقوبة، سيوجه أفراد جيشنا وشعبنا تقوية القدرة الدفاعية الذاتية لحماية أمن البلاد وسلامها وبناء الدولة الاشتراكية القوية التي تضيش العلم والنضال القافز للاستيلاء على الفضاء أيضا، ويخضعون كلها للمجابهة الشاملة الرامية إلى تحطيم مؤامرات الولايات المتحدة وغيرها من القوى الأعدائية بشتى أنواعها. سيرى العلم بصواب أن المنطق اللصوصي من نمط شريعة الغابة الذي يسعى إليه قرار العقوبات الأخير الذي تطاول خطيرا على المصالح العليا لجمهوريتنا إنما هو غير مقبول لنا على الإطلاق.